عبارات العتب، كلمات بنت اليهراء. فرقتنا اليوم والله كل عبارات العتب، كلمة مني كلمة منك والنتيجة الفراق. هذا حظي ما تجنبي يوم ربي له كتاب، ويش أسوي ذا ما حظي عانق الفرقة عناق. يا رفيقي يا حبيبي شلي صاير وسباب، ليه كل ما قلت هانت ضاق صدر اليوم ضاق. بس يكفي يا زماني لا يجي طار العتاب، لا تقول اليوم يلا هذا هو وقت الفراق. يا رفيقي يا حبيبي شلي صاير والسباب، ليه كل ما قلت هانت ضاق صدر اليوم ضاق. بس يكفي يا زماني لا يجي طار العتاب، لا تقول اليوم يلا هذا هو وقت الفراق. فرقتنا اليوم والله كل عبارات العتاب، كلمة مني كلمة منك والنتيجة الفراق. هذا حظي ما تجنبي يوم ربي له كتاب، ويش أسوي ذا ما حظي عانق الفرقة عناق. دمعتي بالخد تحرق كنها جمر لهاب، غصتي والعذرة والله خانقتني ما تطاق. والعيون برمشها طيحت دمع غصب، كن موتي حان وقته واسحب الدنيا بساب. كنها جمر لهاب، غصتي والعذرة والله خانقتني ما تطاق. والعيون برمشها طيحت دمع غصب، كن موتي حان وقته واسحب الدنيا بساب. فرقتنا اليوم والله كل عبارات العتاب، كلمة مني كلمة منك والنتيجة الفراق. هذا حظي ما تجنبي يوم ربي له كتاب، ويش أسوي ذا ما حظي عانق الفرقة عناق. آه والله يا المواجع الحزن مني تعب، أبغى جرعة من رفيقي يشفي القلب برفاق. مرة أسبح في همومي مرة دمعي ينسكب، راحت البسمة لغيري والحزن بالقلب باق. الحزن مني تعب، أبغى جرعة من رفيقي يشفي القلب برفاق. مرة